دلة أخرى بدر. نعم. والله تعالى قال ولله ميراث السماوات والأرض، أي لا يحتاج أن يكون له وارث. صحيح. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الذي يتخذ ولدا من غايات اتخاذ الولد أن يكون له وارث يرث ملكه حتى لا يبعثر الرزق على ما يقولون. والله تعالى يورث أم هو الوارث؟ هو الوارث. صح. الثالث الذي يتخذ ولدا يكون عادة يعينه هو يبتني به. والله سبحانه وتعالى هو الغني، قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الارض، ما عندكم من سلطان لهذا؟ اتقولون على الله ان عندكم من سلطان؟ ايش هذه ان؟ ما عندكم من سلطان. صحيح. قد تكون إن نافية. نعم قد تكون في اللغة العربية نافية. إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم، كقوله تعالى من بعض الأحيان تشكون، كقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما من أحد من بعده. طيب أخذنا هذا الثالث الرابع، أخذت الثالث أخذ الرابع. يلا قلنا أن الذي يلد يريد بالولد الشبه. الشبه يعني كيف يقول؟ يعني يقول يعني يكون عنده يعني رغبة في من يشبهه. في إيش؟ في الخلق وفي الخلق. نعم. وهذا من في حق الله عز وجل، والآية يعني ليس كمثل، صحيح ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب المقامات التي ذكر الله فيها انتفاء الولد له ذكرنا. كيف بقيت واحدة؟ يلا معلوم أن الولد تكون من شيء يعني ذكر وأنثى، وهذا متفق في حق الله لقوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. جيد. صار عندنا خمس أدلة عقلية. بعض النصارى يريدون إضلال المسلمين، يقولون إنه ما اتخذ حقيقة، بل إنهم يقولون ذلك على سبيل المجاز. ماذا نقول؟ نقول حتى على سبيل المجاز منفي، لأنه قال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طيب فإذا قالوا ضمير الجمع تعظيم، نقول هذا للتعظيم. للتعظيم. بقيت لنا المقامات التي ذكر ربنا فيها عدم اتخاذ الولد. مقام تنزيل القرآن. نعم. تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. اصبر. قيما لينذر بأسا شديدا. اللام تعود لام حتى لام كي. تعود لما قبلها. لام كي. لام كي تعليلية. تعليلية. أي ينذر معطوفة على لام التعليل. نعم ولذلك نصبت. إذا كانت الغايات من إنزال القرآن ماذا؟ من بين غايات أن حتى يرد على الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نعم. حتى هذا أيضا يمكن أن يقال في قوله تعالى تبارك الذي نزل القرآن الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. صح؟ نعم. هذا مقام يسمى مقام التمدح. مقام ايش؟ التمدح. هذا الذي أخذنا أم أن أخذنا أكثر من هذا؟ طيب الجن هل منهم من نسب لله الولد؟ الجن هل فيهم من نسب لله الولد؟ نعم. سفيه هنا ما معنى الشطط؟ كذبا وزورا وبهتانا. طيب سفيهنا الله شطط. لا قبلها أين الدليل؟ وأنه تعالى جد ربنا. وش معنى جد ربنا؟ هل ربنا له جد مثل نحن جد؟ ما معنى جد ربنا؟ عظمته وغناه سبحانه. أنه جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. طيب أخذنا شيء آخر غير هذا؟ نجيبه، هذا الذي أخذنا. طيب نواصل هذا البحث الذي ينبغي أن نستوعبه هيكل، لأنه بحث مهم جدا يا هيكل في الدعوة إلى الله وإقناع، لا لابد من الكتابة، وإقناع الخصم والخصوم الذين نعيش بين ظهورهم، لأن الأدلة النقلية قد لا تكون كافية معهم، بل إذا استدللنا بالأدلة العقلية، ولا نقول أننا نقدم الدليل العقلي على النقلي، ولكن بعض الناس لا ينفع معه الدليل النقلي، والله سبحانه وتعالى رخص لنا في أن نستدل بالأمور العقلية، ولذلك قال أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، فهمتم؟ فجعل بعض الأمور مرد فيها إلى تحكيم العقل، تحكيم العقل. مثل الأمور التي يعرف فيها، مثلا يأتي فيها تعريض، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أذلك خير أم جنة الخلد، يعني شوف فهمتم، يعني كأنه قال إيه؟ ميز أنت بين الشيئين، إذا هذا خير أم هذا خير. طيب بقي لنا سؤال قد يطرحه بعضهم على بعض أهل التوحيد ويقول إن الله يقول قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كيف هذا؟ قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه في سورة الزخرف. فما هو جوابكم على هذا؟ هؤلاء الذين يقولون أنه اتخذ على سبيل المجاز، نقول ليس في الآية دليل. أولا من حيث اللغة العربية، ثانيا من حيث السياق وما بعد الآية، ثالثا من حيث التفسير. فصار عندنا ثلاث أشياء نرد بها على هؤلاء. أولا من حيث إيش؟ اللغة العربية، أن الشرط لا يلزم من وجوده تحقق المشروط. خفض. أن الشرط لا يلزم من وجوده تحقق المشروط، صحيح أم لا؟ لأن لو حرف امتناع الامتناع، لو حرف امتناع الامتناع، أليس كذلك يا بدر؟ تقول لو حضر الطالب الفلاني لفهم، هل حضر؟ لا. إذن لا يلزم من وجود الشرط وجود مشروطه، بل ولا جوازه أيضا، ولا جوازه. فعدم اتخاذ الولد لله جل وعلا ممتنع شرعا وعقلا، ومن ذلك قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق مما ما يشاء، لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ممتنع، نعم، عدم اتخاذ الولد، عدم اتخاذ الولد، نعم، اتخاذ الولد ممتنع شرعا وعقلا. إذن هذا من حيث اللغة في هذه الآية. ثانيا من حيث السياق، انظر لقوله تعالى بعدها، اقرأ الآية، قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحانه له، سبحانه، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. سبحانه يعني إيش؟ تنزه. سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما يصفون. الثالث أن التفسير لقوله عابدين لا يراد بذلك العابدين العبادة المعروفة هي التذلل له، بل معناها كما قال البخاري والثوري الآنفين. فهمتم؟ ايش معنى الآنفين؟ الممتنعين. لأن الكلمة في اللغة العربية قد يراد بها الضدين. مثال ذلك الظن قد يراد به اليقين، لأن اليقين والظن شيئان متقابلان أم لا؟ لا شك. تقول هذا ظن وهذا يقين، اليقين والظن نفس الشيء؟ لا، لكن قد يراد بلفظ الظن اليقين، مثل قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. طيب الآن لما صارت الروح في التراقي، في التراقي في ترقوة، تراقي جمع ترقوة، وصعدت في الغلاصم وبدأ يفارق الحياة العبد، هل يوقن الفراق ولا يظن الفراق؟ هي وظن أنه إيش؟ الفراق. ومنه قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابها، مع أن هذا قد أخذ كتابه بيمينه، هل معنى أنه ظن أنه شك؟ لا، يعني أيقنت أني ملاق حسابها. فالكلمة في اللغة العربية قد يراد بها المعنيين هذا وهذا بحسب السياق. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي قال البخاري والثوري الآنفين الممتنعين من عبادة هذا الولد، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، حط بالك. طيب، ثم إن هذا أمر خطير، نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى هو من أبشع أنواع الشرك، فهو الشرك الأكبر. والذنب الذي لا يغفر، والموجب لدخول النار وعدم الخروج منها اعتقاد أن لله ولدا. وقد جاء ذلك أيضا على لسان عيسى بن مريم الذي ادعي فيه أنه ابن الله، ماذا قال الله جل وعلا عنه؟ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. لا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. وسبق لنا أن أول كلمة تتفهم العربية، أن أول كلمة نطق بها المسيح ابن مريم عليه السلام حينما خرج إلى الدنيا ماذا قال؟ قال إني عبد الله، أول ما نطق، رغم أن المقام مقام تبرئة ذمة أمه لأنها مرمية بالزنا، الآن رموها بالزنا، وأراد الله تعالى أن يدفع عنها الشبهة، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ ما قال إن أمي بريئة، وقال كذبتم، لا، قال إني عبد الله، آتاني الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طيب، يقول ابن عباس إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض، وكادت السماوات أن تتفطر منه، وأن تندك الجبال منه، وأن تنشق الأرض منه، في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالذي يتلفظ بمثل هذه الألفاظ ويعتقد هذه العقيدة تكاد السماوات أن تنشق لتخر على رأسه، وتتشقق الجبال، وتهد، وتنشق الأرض لتبتلعه، لعظم ما قال ولعظم ما اعتقد. فإلى الذين يحضرون إلى في صلوات النصارى وجنائزهم نقول لقد لحقتكم لعنة الله وغضبه. ورضي الله عن عمر يوم أن قال لا تدخلوا على هؤلاء وقت صلاتهم فإن السخطة تنزل عليهم. كيف يحضر مسلم في صلاة النصارى أو في جنازة والنواقيس تضرب على رأسه والصلبان على رأسه؟ أين التوحيد؟ إن إقرار الكفر كفر، إقرار الكفر كفر، والكافر مهما قرب نسله للمسلم فإنه لا يجوز أن يحضر الصلاة عليه. أما التشيع فالمسألة مختلف فيها. فلقد سأل رجل عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك ابن القيم في أحكام أهل الذمة أن أمه كانت نصرانية وقد ماتت، أيتبع جنازتها؟ قال نعم، وتذهب أمامها لا تذهب خلفها، هذا لا تقدير الجواز. نعم، ويفعل ذلك للحاجة في الحقيقة، إذا استطاع أن يتخلى عن هذا الأمر فهو الأولى. أما إذا لم يوجد من يدفن هذا القريب فأنه يذهب ليرمسه في التراب. أما أن يحضر ليجلس جلسة دبلوماسية، نعم، يريد من خلالها أغراضا دنيوية ومناصب زائلة، فإن هذا حال من، والعياذ بالله، من يرضي الكفار بغضب العزيز القهار، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة خطيرة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، يعني إيش بعد؟ بعد الموت. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ولكن الله حليم، يمهل ولا يهمل، ولا يعجل العقوبة لعباده إلا في بعض الأمور. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. الله أكبر. وأظن أننا ذكرنا لكم أن الإمام أحمد كان إذا مر به نصراني أغمض عينيه، قالوا له: فيما ذلك؟ قال: إنهم سبوا الله، ما أستطيع أن ننظر في وجه إنسان يسب الله، فهو أعظم سب لله جل وعلا. فعجيب من يساوي بين الأديان، يساوي بين دين الإسلام دين التوحيد وبين دين الشرك دين التحريف والتخريف، أمر عجب. أو أن يقول: كلنا إخوة. إخوة؟ إخوة من أي شيء؟ أما إخوة من آدم وحواء فهذا ثابت لا شك، أما إخوة في العقيدة والإيمان فهذا خطير، هذا خطير. لم يلد ولم يولد، ثم قال بعدها: ولم يكن له كفوا أحد. هذه آخر آية: لم يكن له كفوا أحد. الضمير يعود على الله، لم يكن له كفوا، وهذه إحدى القراءات يا بدر، في قراءة أخرى وهي كفوا، وفي قراءة ثالثة. ها، كم القراءة؟ ثلاث قراءات: كفوا بالواو فقط وبالهمزة كفوا، وبالاثنين كفوا في قراءة. هذه قراءة حفص عن عاصم: كفوا، لم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له نظير ولا شبيه، لا نظير له ولا شبيه له ولا ند له. لم يكن له كفوا أحد. انتبه. قال مجاهد: كفوا يعني صاحبة، والمعنى صحيح أيضا، فهو المنزه عن الشبيه والمثيل والنظير. وسبق لنا أن كفء وند والمثل كلها معان متقاربة، ليس كمثله شيء. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال. لم يكن له كفوا أحد، وهذه صفة سلبية أم ثبوتية؟ سلبية، تقتضي كمال الضد، أي أنه الواحد الأحد الذي لا يشبهه أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلنتأمل الآن هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، لنتأملها جيدا ولننظر كم فيها من صفة ثبوتية وكم فيها من صفة سلبية. الآية الأولى قل هو الله أحد، هذه صفة إيش؟ ثبوتية أم سلبية؟ ثبوتية. الصمد ثبوتية، لم يلد ولم يولد سلبية، سلبيتان، لم يلد سلبية ولم يولد سلبية، ولم يكن له كفوا أحد أيضا سلبية. فتضمنت هذه السورة المباركة عند التأمل إثبات الوحدانية لله والأحدية والكمال في الصفات، لأن الصمد هو الكامل في صفاته الذي يقصده الخلائق في حوائجها. وأثبتت أيضا نفي المثيل عنه والنظير في قوله لم يكن له كفوا أحد. حط بالك، ما أدري هل تعودنا أن نأخذ الفوائد ولا ما يحتاج؟ أظن أخذنا الفوائد في التفسير، لا يحتاج لإعادتها. ليش لم يسمع؟ هذه السورة تضمنت فوائد بلاغية. أولا، ضمير الشأن الذي يراد به التعظيم والتفخيم في قوله قل هو الله أحد، ما قال قل الله أحد، هو هذا يسمى ضمير الشأن. طيب، كذلك من فوائدها التجريد في قوله أحد، التجريد. كذلك الجناس الناقص في لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. كذلك توافق الفواصل الذي يسمى بإيش؟ بالسجع المنصع، وهذا من المحسنات البديعية، هذا من المحسنات البديعية. وتستفيد من هذه السورة المباركة أولا أن الله سبحانه يدافع عن نفسه بإنزال بعض الآيات التي ينزه فيها نفسه عما ينسبه إليه المنسبون ويصفه به الواصفون. وأخذنا ذلك من سبب نزول هذه السورة، فإن الذين جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم يسألون ماذا قالوا؟ انسب لنا ربك، وبعضهم من قال صفه لنا، وذكروا بعض المعاد، فنزلت السورة. ويستفاد من هذا، من هذه السورة، ثبوت صفة الأحدية لله، وهي له ليست لغيره. ويستفاد من هذه السورة ثبوت الصمدية لله، ثبوت صفة الصمدية لله، وهي الكمال في الصفات، الكمال في الصفات وحاجة الخلق إليه. وهذه أيضا فائدة أخرى مستقلة يستفاد منها، أن الخلائق محتاجون إلى ربهم لأنهم يصمدون له. ويستفاد من هذه السورة أن الله لا يأكل ولا يشرب، فحياته كاملة غير قائمة على الطعام وعلى الشراب بخلاف حياة الخلق. من أين أخذنا ذلك؟ الصمد، أنه الذي لا جوف له، لا جوف له. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء، فلم يسبق بعدم كالمخلوق. أنت قبل أن تخلق سبقت بعدم، وقبل أن يخلق الخلق مسبوق بعدم، كان لا شيء، والله كان قبل خلق الزمان والمكان، لم يتغير عن مكان. من أين أخذنا هذا؟ من أنه لم يلد. ويستفاد منه أن الله تعالى ليس له نسب بخلاف الخلق، فإن الخلق لهم نسب، وأعني بذلك الكائنات الحية كالبشر والحيوان، هؤلاء لهم آباء وأمهات، أما الله عز وجل فليس له نسب. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يتخذ ولدا ضعيف، لأن الذي يتخذ الولد هو المخلوق لحاجته لهذا الولد، والله جل وعلا ليس بمحتاج أن يتخذ ولدا، ولذلك قال سبحانه هو الغني، غني عن اتخاذ الولد. أنتم تتخذون الأولاد ليرثوكم، ليشابهوكم، ليعينوكم، ليحملوا اسمكم بعد وفاتكم، ليدعوا لكم بعد وفاتكم، أما هو فليس بمحتاج جل وعلا. إذن الذي يتخذ ولدا شو، ضعيف ولا قوي؟ ضعيف، ضعيف. ويستفاد من هذه السورة أن اتخاذ الولد نقص وليس كمالا، وإن كان الناس يعدونه كمالا. وها هنا قاعدة جليلة في باب العقيدة، أنه لا يلزم من أن يكون الشيء كمالا في الخالق أن يكون كمالا في المخلوق، وأن يكون الشيء نقصا في الخالق أن يكون نقصا في المخلوق. هذا شيء من الفلسفة لكنه صحيح. لا يلزم من أن يكون الشيء كمالا في الخالق أن يكون كمالا في المخلوق. الطعام والشراب كمال في فيش؟ لا خلينا الأول، ماذا قلنا؟ لا يلزم أن يكون الشيء نعم. عدم النوم، الله تعالى لا تأخذه سنة ونوم. هل ينام الله جل وعلا؟ لا ينام، هذه صفة كمال في الله. لكن في المخلوق لو أن إنسان ما استطاع أن ينام، صار اليوم الأول والثاني والثالث يمر عليه ثلاث ليال لم ينام، يقول هذا إنسان مريض مرهق يحتاج لأن يشرب شيء حتى ينام. إذن عدم النوم صفة، صفة كمال في من؟ في الخالق. وفي المخلوق صفة نقص، صحيح؟ طيب الولادة، عدم الولادة في الخالق صفة كمال، وفي المخلوق نقص، لأنه لو لم يلد لقيل أنه عاقر ويحتاج إلى أن يذهب إلى الأطباء حتى يعالج نفسه، وربما لو كانت امرأة طلقت، وإذا كان رجل طلقت الزوجة نفسها منه، ويتعس بذلك الإنسان أم لا؟ يتعس لحاجته للولد. الشق الثاني من القاعدة، لا يلزم من كون الصفة أن تكون نقصا في هذا، هكذا سقناها، أن تكون الصفة نقصا في المخلوق أن تكون نقصا في الخالق، صحيح؟ نفس المعنى. طيب الخالق لا يصب النقص، الخالق لا يصب بالنقص اتخاذ الولد، يكون كمالا، يكون كمالا. أي النفس في الحقيقة شقها الأول يكفي، شقها الأول يكفي. طيب يستفاد من هذه السورة أن الله تعالى لم يسبقه شيء لأنه لم يولد، ويستفاد منه أن الشيء المدعى ويكون مكذوبا إذا أراد أن يرد الإنسان عليه الأولى أن يرد ردا حاسما لا جدل فيه، وهذا أسلوب في القرآن. من أين أخذنا هذا؟ من ولم يولد، لأنهم هم نسبوا لله الولد، وهو نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه أنه ولد، لأن الشيء المدعى مكذوب أم لا؟ مكذوب في غاية ما يكون من الكذب، بل أعلى أنواع الكذب والبهتان، فرد عليهم بهذا الأسلوب، لم يلد ولم يولد. كان يقول القائل مثلا إن فلانا يتهم إنسان بشيء وهو صادق وأمين، يتهم إنسان صادق أمين يتهم مثلا بالخيانة، يقال إن فلان خائن قد خان، فيقال إنه أمين وصادق، أو أنه لم يخن ولم يكذب، إنه أمين أو أنه لم يخن ولم يكذب، زيادة في تبرئته، فهمتم؟ ويستفاد من هذه السورة، من هذه السورة الكريمة أن الله لا كفوا له، يعني لا نظير له ولا شبيه ولا ند له، لأنه الخالق، وكيف يكون له ند وهو الخالق من نعم من خلقه؟ وهذه السورة لها فضائل، وقد بينا أنها تعدل ثلث القرآن. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على سرية في أنه أمين أو أنه لم يخن ولم يكذب، زيادة في تبرئته، فهمتم؟ ويستفاد من هذه السورة، من هذه السورة الكريمة، أن الله لا كفو له، يعني لا نظير له ولا شبيه ولا ند له، لأنه الخالق. وكيف يكون له ند وهو الخالق من نعم من خلقه؟ وهذه السورة لها فضائل، وقد بينا أنها تعدل ثلث القرآن. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على سرية في يعني مهمة أرسله، فصار الرجل يصلي بهؤلاء الصلاة، وكل ما يقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن يختم قراءته بسورة الإخلاص. فإذا قرأ مثلا بسورة الشمس يقرأ سورة الإخلاص قبل أن يركع، إذا قرأ بشيء من البقرة يختم بسورة الإخلاص قبل أن يركع. حتى أشكل على الصحابة هذا، فلما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه دعاه وسأله قال ما الذي حملك على أن تفعل هذا؟ قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. إذن يصدق عليها أنها صفة الرحمن، يصدق عليها أنها صفة الرحمن، إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقرأوا سورة الإخلاص مع المعوذات إذا أصبحوا وإذا أمسوا، فإنها تكفيه من كل شر. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك بسند صحيح رجلا يقرأ بها فقال وجبت، وكان معه أبو هريرة، قال ما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة. يقول فذهبت لأبشر الرجل فما وجدته. ويوما خرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه وقال احشدوا اجتمعوا اجتمعوا فأني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قالوا سنسمع ثلث القرآن اليوم من النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا، فلما اجتمعوا جاء فقرأ عليهم سورة الإخلاص ثم دخل. قالوا فيه شيء جاء من السماء، فيه وحي نازل. بعضهم خاض الناس، كل واحد يدلي بسبب. ثم خرج فقالوا يا رسول الله قلت أنك ستقرأ علينا ثلث القرآن وقرأت علينا سورة الإخلاص. قال والذي نفسي بيده إنها لتعديل ثلث القرآن. يكفي هذا، مازال خمس دقائق مازال. طيب إذن هذه عن سورة إيش؟ الإخلاص. ولذلك قدمها المؤلف رحمه الله لأنها من أعظم السور التي نزهت الله تعالى عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، فكان الأولى أن تقدم. ثم قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، ما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله. أفاد المؤلف في هذه الجملة أن بعض الآيات تتفاضل، لا تتفاضل من حيث المتكلم بها لأن المتكلم بها واحد، لكن تتفاضل من حيث مدلولها، تتفاضل من حيث مدلولها. فسورة الإخلاص أعظم من سورة المسد. سورة المسد تكلمت عن عدو الله فرعون هذه الأمة، من؟ أبو لهب. هل تعدل ثلث القرآن؟ لكن هل معنى ذلك أنها ليس لها فضل؟ لا، لكن الآيات والسور تتفاضل، صحيح؟ طيب البقرة إذا قرأت في بيت لا يدخل البيت الشيطان، لو قرأ القرآن كله إلا البقرة هل يحصل هذا الفضل؟ قد لا يحصل هذا الفضل. فالسور تتفاضل فيما بينها، تتفاضل في أي شيء في المدلول، أما المتكلم واحد والكل من عند الله سبحانه. وبعض الآيات أيضا تتفاضل، بعض الآيات تتفاضل في مدلولها. فسورة البقرة ليست أعظم سورة في القرآن، بل أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، ولكن سورة البقرة فيها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي. وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله. والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب، وأنتم تعرفون من هو أبي بن كعب في العلم، سأل أبي عن أعظم آية في كتاب الله، قال يا أبي أتدري أي نعم الآية التي هي أعظم في كتاب الله؟ قال نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقرأ سورة آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ضربة خفيفة وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. انتبه. طيب إذن هي أعظم سورة، فيش أعظم آية في كتاب الله لما احتوت من الأسماء الحسنى، أعظم آية لما احتوته من الأسماء الحسنى والصفات العلى للرب تبارك وتعالى. ولذلك كان الذي يقرأ هذه الآية قبل أن ينام فإنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، ولا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان، وهي تعد من أذكار النوم. وروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بآية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، بعد الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا الحديث صححه الشوكاني وغيره وابن باز وغيرهما، وإن كان بعض العلماء قد ضعفه، لكنه صحيح، لكنه صحيح. كيف؟ لا تقرأ ثلاثة، هذه المعوذات، المعوذات هي التي تثلث في قراءتها، أما آية الكرسي فلا إعادة فيها، يقرأها مرة بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، ويتأكد قراءتها في استقبال اليوم وفي استقبال الليل، وكذلك في أي شيء في النوم. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ما هو الكفو؟ طيب نعم، هذه السورة اشتملت على إثبات بعض الصفات، منها أحديته، صفة الصمدية، أنت اشتملت على كم من صفة ثبوتية؟ الأحدية والصمدية. طيب كم اشتملت من صفة منفية سلبية؟ نعم نعم لا ثلاثة لم يلد ولم يولد ولم يكن له. هذه ثلاث صفات سلبية كلها. السلبية تقتضي شيء حاتم. نعم إثبات كمال الضد. طيب في قوله لم يلد لكن ضدها في الإثبات، غير حاجته للولد. طيب أنه أحد لم يولد تقتضي أنه أول بالابتداء وأنه لم يتولد من شيء، صح؟ لم يكن له كفوا أحد؟ إذن هو الكامل، الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. ما كتبت هذه؟ هذه السورة اشتملت على فوائد بلاغية. الأول، تمام، نعم، أحد. ثالث، في أي شيء؟ في الآيات كلها. شو سمى هذا؟ توافق الفواصل. توافق الفواصل يسمى توافق الفواصل. السجع المرصع، وهو من المحسنات البديعية. الرابع، ولم يولد. هذا الذي أخذنا الفوائد، استفدنا من هذه السورة فوائد. أولا، من أين أخذنا هذا؟ في سبب نزول السورة. إثبات صفة الأحدية لله. من أين أخذنا؟ يعني الذي، تمام، الذي تصمد بهذا المعنى؟ لا، ليس بهذا المعنى، بمعنى الذي لا جوف له. نعم، كمان إثبات صفة الصمدية. ما معنى الصمدية؟ الذي لا جوف له ولا حشو له. نعم، الله عز وجل ليس له نسب في الكائنات الحية. نعم، يجب المخلوقين لله عز وجل قضاء الحوائج بهم، ويأخذ هذا من تفسير الفضل بأن المخلوقات يسمون لله عز وجل. نعم، إذا رمى الإنسان بشيء مكذوب فعليه أن يرد بقوة. الله تعالى لما لم يسب إليه ولد قال لم يلد ولد ولد، لزيادة تأكيد نفي الولد. أحسنت، جيد هذا. نعم، أن اتخاذ الولد نقص، صحيح، نقص في من؟ وفي المخلوق. وهو كمان من جهة، لكنه نقص أيضا. كمان من أي جهة؟ لا لا، أنه ليس بعاقل، صح، ليس بعقيم، تمام. لكن كمال النقص يحتاجه من كم من وجه. استذكر دائما، يلا، ليش غيرت المكان؟ ليش لسه أمامي؟ شبت تسد ظهرك الجدار. يلا كمان، أن هذه الآية تعدل ثلث القرآن. نعم، تحتاج لعدة أول. أعطينا الوجه الأول. قلنا الشبه، هناك من يطلب الشبه، أن الذي يريد الولد يبتغي ماذا؟ الشبه. والله لا شبيه له، ليس مثل شيء. ثاني، عبد الجبار، أن الذي يبتغي الولد يريد نعم أن يورث، والله الوارث للكل جل وعلا. ما اتخذ الله من ولد، لا لا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. الرابع، نعم، يريد به العون يعني ان يساعد يعني يريد العون من قبل ولده والله لا يحتاج لهذا لحفظ النسب والله لا نسب له كمان كمان غنى نعم هذا الذي اخذنا ماذا اخذنا اي نعم اذا قال لنا قائل ما هو جوابكم عن قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وهذه يجادل بها اهل الابطال والاضلال ممن يقذفون الشبهات في قلوب المسلمين كهذه القناة الجديدة التي فتحت على الأمة وتسميت بقناة الموت هي قناة الحياة سموها وهي قناة الموت في الحقيقة سمعنا عنها وهذه قد أظن أفتينا بأنه لا يجوز فتحها ولا مشاهدتها لا يجوز حتى فتحها أصلا ولا بد من طمس رقمها هي قناة من مصر من مش قد أشرف عليها قساوسة مصر وأقباطهم وهم ممن درسوا شيئا من الإسلام وعندهم بلاغة في اللغة العربية صاروا يقذفون الشبهات في قلوب المسلمين فيشككون في صدق القرآن ممن قال الله فيهم وأن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون الله الكذب وهم يعلمون طيب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أنت يرد عليه ثلاث وجوه من حيث اللغة ومن حيث السياق من حيث التفسير نعم من حيث اللغة أن يعني في شرط هو مشروط إن كان الرحمن ولد هذا شرط فأنا أول العابدين هذا جواب الشرط وقل ليس مؤمن تحقق الشرط أن تحقق مشروط ولا جوازه اثنين من حيث اللغة ومن حيث السياق نقرأ ما بعدها وقد قال تعالى سبحان الله رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات السماوات والأرض الأرض رب العرش عما يصفون نعم وسبحان هذه تنزه يعني تنزه الله عن تخاذلونه هذا شيء يعني نعم من حيث من حيث التفسير ومن حيث التفسير فال كلمة العابدين يعني الكلمة في اللغة قد يراد تفسير من؟ قول البخاري والثوري وهو مستدل به عند أهل السنة والجماعة أن عابدين بمعنى آنفين ممتنعين جاحدين لذلك لأن العبادة لا تصح إلا للرب عز وجل طيب الشرط لا يلزم منه تحقق المشروط ولا جوازه حتى من حيث العقل إذن اتخاذ الولد في حق الله ممتنع شرعا وعقلا ومجازا أيضا نعم ممتنع مم لا يجوز ممتنع أصلا طيب نعم بالنسبة للآية قل لو كان الرحمن ولد فيها آية بقل إن كان للرحمن هل فيه يعني أن يتم يعني بهذه الصيغة يعني قل إن كان للرحمن ولد قل لو أراد الله أن يتخذ ولدا هذا فيما ذكرناه في لو في آية الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق مما يشاء هذه لو في هذه الآية في آية الزمر لا في آية الزخرف لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء وقلنا أن لو حرف امتناع لامتناع مثل لو حضر ما لا فهم لا علم هذا الذي أخذنا فضل السورة فضل السورة بعض فضلها نعم حتى ابن هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في هذه السورة في سورة الإخلاص فقال وجبت، فقال أبو هريرة رسول الله ما وجبت؟ قال وجبت الجنة. فذهب أبو هريرة قال ذهبت لأخرج أبشر فلم أجده. نعم. ثاني وليد، لو حضرت لأعلم. حسن، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقال رسول الله قل هو الله، ثم دخل البيت قل هو قل هو الله أحد ودخل البيت، فقال جعل الصحابة ينتظرون عن ثلث القرآن، ثم خرج مثني وقال عني، قال الصحابة قلت لنا أن تقرأ علينا ثلث القرآن، قال فقل هو الله تعدل ثلث القرآن. نعم، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا على سبيل، فكان كلما قرأ بهم يختم بسورة الإخلاص، فأشكل ذلك على عند بعض الصحابة، فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما سأله لماذا يفعل ذلك قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، فقال له حبك إياها أدخلك الجنة. هل يصح أن نختم القراءة بسورة، أن يختم الإمام قراءته بعد الفاتحة، يعني بعد ما تيسر من كتاب الله بعد الفاتحة بسورة الإخلاص؟ نعم، قلنا هذا يجوز لكن لا نحكم الناس عليه. إيش نقول؟ جائز؟ في فرق؟ نعم. صح؟ طيب، لو أن إنسانا قال أنا سأكتفي بقراءة سورة الإخلاص عن الفاتحة لأنها تعدل ثلث القرآن والفاتحة لا تعدل ثلث القرآن، لماذا؟ لأن الفاتحة مشروعة هي ركن من الصلاة، أما سورة الإخلاص ليست بركن. اثنين، قاعدة لا يلزم التعادل في الجزاء. وليد، التعادل في الجزاء لا يلزم التعادل في الجزاء. التعادل في الإزاء العكس صحيح. ننظر، ما كل شيء لا يلزم التعادل في الإزاء التعادل في الجزاء يمكن صح. طيب، بعد سورة الإخلاص استدل المؤلف رحمه الله بآية من كتاب الله وهي آية الكرسي، وقال إنها أعظم آية من كتاب الله. ما الدليل؟ أنت الدليل حديث كعب. سمعت صوت جمال ولا وهم؟ عملناه ظن، أظنه ظن، ظن. نعم، جمال. لا إله إلا الله. آمنت بالله وكذبت سمعي. ها؟ ما هو تكلم؟ إذن فيه من يشبه صوته. أبي بن كعب هذا الذي تعلم؟ ما له أبي رضي الله عنه؟ أبي بن كعب، لا، فيه كعب بن مالك، فيه كعب الأحبار، فيه حضرت أنت؟ ها؟ ما راجعت؟ العفو، موسى ما حضرت. عبد الجبار، في البخاري من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سألك عن أعظم آية في القرآن، فقال أتعلم أعظم آية في القرآن؟ فقال نعم، وقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال يهنك العلم وأبى الموت. نعم. إذا شهد له بماذا؟ بالعلم. أقره أم لا؟ أقر على هذا الجواب. طيب، إذا هل القرآن يتفاضل؟ بحث مهم هذا، لازم من حيث المدلول والدلالة، لكن من حيث المتكلم كله من عند الله، قل كله من عند الله، صح؟ مثال تفاضل السور، بدر أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية، صح؟ نعم. قلنا أن سورة الإخلاص أفضل من سورة المسد، لأن سورة الإخلاص يلحق فيها في صفات الله عز وجل، وأما سورة المسد فذكر فيها ما يخص بأبي الله. صحيح؟ طيب، سيأتينا بعد شرحها، ها؟ سيأتينا بعد تفسيرها إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. مقروء هذا؟ إلى يصبح، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية بدأت، السورة بدأت الآية الكريمة باسم الجلالة الله، وسبق لنا أن هذا الاسم هو العلم على ذات الله جل وعلا الذي لا يسمى به غيره، وأن أصل معناه أو أصل اشتقاقه من حيث اللغة أنه إله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعماء. طيب، وأبدلت ماذا؟ ألفا، يعني المألوه، محبة وتعظيما. الله لا إله إلا هو، واللا نافي الجنس، وإله بمعنى معبود، وإلا للاستثناء، إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه الجملة فيها حصر، بل من أقوى أساليب الحصر، وهي النفي والإثبات في نفي الآلهة والألوهية عن كل شيء، وإثباتها للحق سبحانه. لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، هذان اسمان من أسماء الله الحسنى، وسبق لنا من جملة القواعد في الصفات أن كل اسم دل على صفة، أليس كذلك؟ وهل كل اسم دل على صفة ثبوتية أم منفية؟ الغالب أنها ثبوتية، وبعضها منفية كالقدوس والسلام مثلا. الحي، إذن ما الذي أثبته هذا الاسم من الصفة؟ الحياة، فالله جل وعلا من صفاته الحياة، وحياته كاملة تختلف عن حياة المخلوقين. والحي يطلق على غير الله، قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن حي وحي فيه فرق، الحي في المخلوق حياته مختلفة عن الحي في الخالق، فالحي في المخلوق مسبوق بعدم، كقوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إذن كان إيش؟ كان شيئا، كان لا شيئا، ما نقول كان شيئا، كان لا شيئا، يعني كان عدما، ملحوق بماذا؟ بفناء وانتهاء. كل نفس ذائقة الموت، ها؟ كل من عليها فان. حياته سبحانه مختلفة عن حياة خلق، لأنها حياة كاملة غير مسبوقة بعدم، وغير ملحوقة بفناء وانتهاء، فهو الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده. فإذا قال قائل: كيف يصح أن يسمى الله بالحي ويسمى غيره بالحي؟ نقول: عندنا قاعدة في هذا الباب قد قررها أهل السنة. ما هي؟ أنه لا يلزم اتفاق في الاسم التماثل في المسمى، في المسمى. فالله جل وعلا يسمى حي من أسمائه الحي، والإنسان والكائن الحي يسمى حي، لكن حياتهما حياة الخالق والمخلوق مختلفة تماما. الله لا إله إلا هو الحي. بناء على ما هو مقرر من جواز القسم بصفات الله، لو قال قائل وحياة الله، أجيب يجوز. إذا قال وكلام الله يصح، وعزة الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالقسم بالصفة جائز. فإذا قال وحياة الله أجيب يجوز. إذا قال وحياة أولادي، إذا قال وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال لا عمره، لأن الله يقسم بمشيئة ونحن ليس لنا أن نقسم إلا به سبحانه أو بصفاته. طيب لا تغفل، أعد ماذا قلنا. أعد الذي قلت أنا. وين ذهبت؟ صرحت؟ تابع بارك الله فيك. القيوم، القيوم هذا أيضا اسم من أسمائه سبحانه على وزن فيعول، وهذه من صيغ المبالغة، من صيغ إيش؟ المبالغة. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فهو من تمام وكمال حياته سبحانه أنه قائم بنفسه، قائم بنفسه لا يحتاج إلى خلقه، وهو تعالى لا يأكل ولا يشرب، يطعم ولا يطعم، لأنه قائم بنفسه بخلاف خلقه، فحياتهم ناقصة وليسوا بقيومين. طيب قائم على خلقه بماذا؟ بخلقهم وإعدادهم وإمدادهم، أما هو سبحانه فغير محتاج. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما ذكر ابن كثير بسنده الحي القيام، الحي إيش؟ القيام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب الحي القيوم، وهذان الاسمان اشتملتا على شيئين، اشتملا على شيئين، الكمال الذاتي والكمال السلطاني، الكمال الذاتي والكمال السلطاني. الكمال الذاتي في أي شيء؟ في حي. الكمال السلطاني في قيوم، لعظم سلطانه سبحانه وأنه قائم على خلقه قائم بنفسه، هذا يدل على شيء؟ على عظمته. ولذلك كان هذان الاسمان مما أطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما الاسم الأعظم، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي وأبو داود نعم وابن ماجه غير النسائي، فنقول رواه أهل السنن إلا النسائي، من حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأ أول آل عمران ألف لا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، الذي إذا سئل به أجاب. واعلم أن الاسم الأعظم أتى فيه نصوص غير هذا، فأتى فيه في سورة الإخلاص، وأتى في هذين الاسمين الحي القيوم، وأتى أيضا في دعوة ذي النون ابن متى عليه الصلاة والسلام كما سمعتم. ما أدري تذكرون ولا ما تذكرون؟ ها؟ نعم. طيب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي القيوم ذكرت أيضا في قوله تعالى في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن عرفنا ما معنى القيوم، إيش معنى؟ قائم بنفسه، قائم بخلقه، وقائم على خلقه، فكل الخلق محتاجون إليه وهو غير محتاج لهم. ومن كمال حياته سبحانه وقيوميته أنه لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء مثل حاجة خلقه إليه. ثم قال بعدها: لا تأخذه سنة ولا نوم. وما قال لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، يعني الضمير يعود على الله. سنة قالوا هي مقدمة النوم، هي بداية النعاس، هذه تسمى سنة. والنوم معروف الشعور الذي يغطي العقل فلا يدرك به الإنسان الأشياء المسموعة من حوله مثلا أو المرئية. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب الفرق بين ينام ولا تأخذه، أن الأخذ يكون عن قهر، يكون عن قهر، فنحن إذا نمنا يأخذنا النوم أخذا، ولذلك قالوا إن النوم سلطان جائر، ما يستطيع أن إذا تسلط على الإنسان ما يستطيع أن يفكر منه. لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو لا يأخذه النوم عن قهر، بل ولا ينام أيضا، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل ثناؤه. فهو لا ينام لكمال حياته سبحانه وكمال قيوميته أيضا لا ينام، بخلاف إيش؟ المخلوقين، لأن عدم النوم كمان في الحياة في الحقيقة. ولذلك كان أهل الجنة لا ينامون، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام هل ينام أهل الجنة، قال: لا، لا نوم في الجنة، النوم أخو الموت. والملائكة أيضا لا ينامون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون. فعدم النوم كمال في الحياة، ولكنه في الإنسان في هذه الدنيا قد يكون عدم النوم في حقه نقص، مثلا يصاب بأرق وإرهاق وتعب ما يستطيع أن ينام، نقول نقص ولا كمال هذا فيه؟ نقص. ونعيد ما قررنا أمس أنه لا يلزم من أن تكون الصفة في الله صفة كمال أن تكون صفة كمال في المخلوق، صحيح أم لا؟ أو أن تكون صفة كمال في المخلوق صفة كمال في الخالق، صحيح؟ الأكل والشرب صفة كمال في المخلوق من وجه لا من كل الوجوه، لأنه إذا أكل وشرب هذا دليل على أنه يعتني بصحته. طيب، هي كمال، صفة كمال في من؟ في المخلوق، لكن هل هي صفة كمال في الخالق؟ ولذلك أبطل الله عقيدة النصارى من جملة المبطلات، كان يأكلان الطعام، عن مريم وابنها. طيب التكبر، التكبر صفة كمال في الله وفي الإنسان صفة نقص، لكن المتكبر يظن أنه كامل وبالعكس. ولذلك قرر ابن القيم وغيره أن المتكبر أو أن التكبر مرض، مرض لا تجد إنسان متكبرا إلا لأنه يشعر بالنقص. لذلك يأتي بهذا هذه الحال الانفعالية ليظهر على صفة يستحسنه الناس عليه. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه لا ينام لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له هذه خبر مقدم وتقديم ما يجب تأخيره وتأخير ما يجب تقديمه يفيد، يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. له ما في السماوات وما في الأرض، والما هنا اسم موصول يفيد ماذا؟ العموم، يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض. ما الذي في السماوات؟ له ما في السماوات. ما الذي في السماوات؟ في السماوات ملائكة، في السماوات أنبياء، في السماوات بعض الأرواح، في السماوات مخلوقات وأشياء لا نعرفها، صحيح أم لا؟ في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض، في الأرض أيضا. هل علمنا كل شيء في الأرض؟ ها؟ لا زال الناس يكتشفون كل يوم أشياء في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. السماوات جمع سماء، وهي سبع سماوات بنص القرآن. الله الذي خلق سبع سماوات، سبع سماوات. وأما الأرضين أو الأرضون فإنهم ذكروا بصيغة الجمع في القرآن، وجاءت السنة بالتصريح بالعدد. ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قد يقول قائل المثلية هذه ليست في العدد بل في الشدة مثلا، ويرى بعض العلماء أن المثلية في العدد، لكن السنة صرحت في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها أن من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضي، من سبع أراضي. طيب له ما في السماوات، اللام هنا إذا قال قال لأي شيء تفيد ماذا؟ تفيد الملكية لله، تفيد الملكية لله. له ما في السماوات وما في الأرض، وملكه سبحانه وتعالى ملك مطلق لا ينازع في ملكه بخلاف ملك المخلوق، لأن ملك المخلوق قاصر وناقص. هل المخلوق إذا ملك شيئا يملكه على سبيل الدوام والخلد ولا بد أن يفارقه، صح؟ وهل لما ملكه ملكه عن خلق وإيجاد، أما ملكه عن هبة أو إرث أو ما أشبه ذلك؟ الثاني، الثالث، الفرق بين ملك الخالق والمخلوق أن ملك المخلوق حتى وإن كان مالكا له فإنه لا يمكن أن يتصرف فيه كما شاء، فإما أن يكون الشرع يردعه إن كان يخضع لشريعة الله، وإما أن يكون القانون الوضعي مثلا يردعه يؤدبه مثلا، أو أنه لا قدرة له على التصرف فيه كما ينبغي أو كما يشتهي، لكن تصرف الله في ملكه، ها، لكن ملك الله مطلق من كل الوجوه هذه، من الوجوه الثلاثة. أولا ها، في ابتداء ملكه لأنه هو الذي خلقه وأوجده. ثانيا، عجيبوا جماعة، لا، أنه له أولا وآخرا، له أولا وآخرا. ولذلك قال يؤتي الملك من، نعم، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. نعم نعم، وينزع الملك ممن يشاء. ثالث في التصرف، تصرفه سبحانه وتعالى في الملك مطلق، يتصرف في الأرض والسماوات وما بينهما وما فيهما كيف شاء، يخسف بأقوام الأرض، يزلزل بأقوام، يغرق أقوام، يمطر أقوام، يحرم أقوام، وهكذا يتصرف في ملكه كيف شاء. والإنسان إذا ملك بعض هذه الأمور هل يتصرف فيها كيف شاء؟ ما يستطيع، ما يستطيع. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذه؟ من ذا اسم استفهام، من؟ وذا ما يمكن أن تكون بمعنى الذي، لأنه لو كان كذلك لكان من الذي الذي، وأصل ذا إيش هي يا جماعة؟ اسم من الأسماء، من الأسماء الخمسة. قالوا إنها ملغات، ملغات في أي شيء؟ في المعنى فقط. كان نقول إن من زائدة مثلا، هل الزيادة ليس معنى أن الإنسان يتركها؟ ليس هذا، يستقيم استقامة الكلام بدونها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن هذا استفهام، سؤال، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يشفع من الشفاعة، والشفاعة أصلها جعل الوتر شفعا، أن تجعل الشيء الوتر شفعا، مثل أن تجعل الثلاثة أربعة، وأن تجعل الخمسة ستة، وأن تجعل الستة سبعة. ها؟ أن تجعل الثلاثة أربعة والخمسة ستة والسبعة ثمانية. احنا قلنا ستة سبعة، نعم، وعلى هذا فقط. هذا من حيث اللغة. الشفاعة ما هي يا محمد؟ جعل الشيء الوتري شفعا. وأما في الاصطلاح فهي التوسط لجلب منفعة، أو التوسط عند الشافع لجلب منفعة، ليس التوسط عند الشافع، الشافع هو الذي يطلب الشفاعة، المشفوع عنده منه، التوسط عند من يملك الشفاعة في جلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، التوسط في دفع مضرة، مثالها في الدنيا، مثل أن يذهب رجل من ذوي العلم ومن الموقرين في المجتمع، يذهب لذوي السلطان يشفع في شخص قد غرم شيئا أو لحقته عقوبة، يشفع لأن يعلم هذا الشيخ مثلا أن له كلمة مستجابة، وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة فقال اشفعوا تؤجروا. هذا في دفع مضرة ولا جلب منفعة؟ دفع مضرة. نظيرها طلب الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيهم من أجل أن يعجل لهم القضاء في الحديث المشهور، وهذا الذي ينال به النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود كما قال ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية. صحيح؟ طيب، طلب أهل الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيهم حتى يدخلهم ربهم إلى الجنة في جلب منفعة ولا دفع مضرة. الأول القسم الذي ذكرنا، لا، في تعجيل القضاء، دفع مضرة، لأنهم الآن في هم وغم وكرب، يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم الهم الذي هم فيه، نعوذ بالله من هموم يوم القيامة. الثاني، لا، انتهت الأهوال الآن، انتهت الأهوال، هم على القنطرة الثانية الآن. وسيق الذين كفروا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، والواو هذه كما بينا من قبل وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد أنهم إذا خلصوا من الصراط فإنهم يوقفون على جن على قنطرة، وهؤلاء كلهم أهل الجنة، لكن لا يفتح لهم حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فيسألونه ويسألون الأنبياء في الحقيقة، يسألون الأنبياء ثم يأتون إليه فيقوم ليشفع فيهم للدخول إلى الجنة. هذه في جلب منفعة، في جلب منفعة، هم ليسوا في مضرة الآن. طيب، إذن الشفاعة تعريفها الاصطلاح التوسط عند من يملك الشفاعة لجلب منفعة أو دفع مضرة، لجلب منفعة ودفع مضرة. هنا ماذا قال ربنا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا من كمال سلطانه سبحانه أنه لا يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع عنده أحد ولا يطلب الشفاعة منه إلا إذا أذن لكمال سلطانه. فلا يتجاسر شخص ما، سواء كان ملكا مقربا أم نبيا مرسلا، في طلب الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله له، وهذا دليل على كمال السلطان. الذين يملكون الشفاعة في الدنيا ويمكن أن يشفعوا، هؤلاء يمكن أن يطلب منهم الشفاعة بدون إذن، صحيح أم لا؟ ماذا قالت امرأة فرعون؟ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذه شفاعة طلبت من فرعون الذي كان يلبس التاج. قد يأتي ابن الحاكم ويسأله أن يشفع في شخص بدون أن يطلب من أبيه أتأذن لي في أن أشفع، بل يدخل عليه على طول، لكن في حق الله لا يقع ذلك إلا بالإذن. حتى للملائكة والنبيين دليل على أي شيء؟ على كمال السلطان. طيب، ولذلك انظر لمشهد يوم القيامة، ها اقرأ الآية في سورة طه. لا قبلها، فيومئذ لا قبلها وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلا الهمس، ما يتكلم مخلوق. ليش؟ الكل يفكر في نفسه، الكل منشغل بهمه، ولكمال سلطان الله سبحانه أيضا ولجلاله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذه الآية دلت على ثبوت الشفاعة. من أين؟ وجه الدلالة من الآية حمزة أنه استثنى، قال إلا بإذنه، لأنه لا يستثنى إلا موجود، وإلا لكان الاستثناء لغوا من الحديث، واللغو ممتنع في كلام الله. حط بالك لوجه الدلالة. ما وجه الدلالة من إثبات الشفاعة؟ الاستثناء، لأن الاستثناء لا يكون إلا في موجود، وإلا لكان لغوا من القول، واللغو ممتنع في قول الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فدل ذلك على أن هناك شفاعة يوم القيامة، وهي شفاعات، ما هي شفاعة واحدة، شفاعات، ولكنها بشروط، بشروط ثلاثة. أولا أن يأذن الله تعالى للشافع في الشفاعة. ثانيا أن يرضى عن المشفوع فيه. ثالثا أن يرضى عن الشافع أيضا. ثلاث أشياء، إذن ثلاث أشياء، شيئان في حق الشافع، أن يأذن له وأن يرضى عنه. الثالث الرضا عن المشفوع من فيه. قال تعالى وكم من ملك في السماوات والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صحيح؟ كم ذكرت من شرط هذه الآية؟ أعطينا. إلا من بعد أن يأذن هذا كيف؟ أن يأذن الله لمن يشاء من عباده ومن يشاء ويرضى. حتى في هذا أيضا لا بد من أن يرضى ربنا عن الشفاعة، مثل قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا من لمن ارتضى؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، للمشفوع له. وكقوله تعالى في آية أخرى في الشفاعة أظنها ثلاث، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن ورضا عنه. فصارت كم من شرط؟ الشرط الأول إذنه سبحانه، رضاه عن الشافع ورضاه في المشفوع له. أما غير هؤلاء كالآلهة فإنها لا تقبل شفاعته، كقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكقوله تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بشركائهم كافرين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه في الدنيا بين المخلوقين، في من لو ذهب يشفع الإنسان في حد من حدود الله هذه شفاعة سيئة، كقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله، أو أن يشفع الإنسان في مجرم هو يستحق العقوبة يذهب ليشفع فيه، هذا لا يستحق أن يشفع فيه، هذا يستحق أن يشجع المعزر والسلطان أن ينزل به العقوبة الرادعة حتى يكفي شره عن الناس. طيب يكفي هذا، نكمل إن شاء الله غدا.